وهذا الخبر مرسل لكن يشهد له ما بعده. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أياما من أن يطوف، يقول طوف يعني يمشي بين الناس، ويقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا أيضا مرسل وهو موصول من جهات. حدثني عن مالك أن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا مجمع عليه كما تقدم في كتاب الصيام. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبيد الله بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق، وجاء التصريح بها وأنه لا يجوز صيامها، لا يجوز صيامها، بل هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. استثنى من ذلك من لم يجد الهدي، وجب عليه الهدي فلم يجده وجب عليه أن يصوم 10 أيام مكان الهدي، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذه الأيام 3 ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة. أما إذا لم يتمكن ولم يتقرر عنده أنه لا يجد، أو كان عنده ثم فقد نفقته يوم العيد فلم يستطع أن يهدي، حينئذ يصوم أيام التشريق، فلم يرخص لأحد يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي. يمدينا على باب ولا نقف عليه؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.